بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأيمان والنظور. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا. قال: لا تقسم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. أما قصة أبي بكر رضي الله عنه فقد تقدمت غير مرة وستأتي أيضا، وهو أن رجلا رأى رؤيا فقال أبو بكر: دعني أعبرها. فأمره أن أعبرها فعبرها فقال: أخطأت أم أصبت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أخبرني بالذي أخطأت. قال: لا. قال فأقسم عليه لكن لا يبرر قسمه. فهذا دليل على أن إبرار القسم، إبرار المقسم واجب، يعني واجب عند من يراه واجب، يعني إلا للضرورة، إلا لمانع يمنعه من ذلك. فإذا أقسم عليك أخوك فعليك أن تبر قسمه، إلا إذا ترتب عليه مفسدة فعند ذلك تترك ألا تبر قسمه. هذا من باب هذا، وهذا دليل على صرف الوجوب إلى يعني خلاف الأولى. وأما قصة البراء رضي الله عنه، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم، وهذا الأمر كما قلنا يصرفه قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه ليس للوجوب، وإنما هو على حسب المصالح. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عاصم الأحول قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة رضي الله عنه أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي أو قال أبي رضي الله عنهم أن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام وهو ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتصبر وتحتسب. قال: فأرسلت إليه تقسم عليه، فقام وقمنا معه، فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البنت لما احتضر ولدها أرسلت إليه فقال: اصبري. فقال: لا، لا بد أن تحضر. أقسمت عليه فحضر إبرارا لقسمها. فلما استدر فلما حضر ورفع إليه الصبي فتقعقع روحه يعني تضطرب روحه عند النزع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شفقة فبكى، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا، أنت أيضا تبكي؟ قال: يا سعد، هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. يعني إذا مات ثلاثة من الأولاد لمسلمين أو مسلمة صاروا حجابا عن النار إلا تحلة القسم، وهو: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لأن طريق الجنة على متن جهنم، هذا هو الذي يريدونه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه قال: سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل جواد عتل مستكبر. أهل الجنة كل ضعيف، ضعيف ضعيف ليس له تكبر، متضعف متواضع يعني، وأهل النار كل عتو جواد مختال يعني كثير اللحم يعني متكبر مستكبر. نعم. قال رحمه الله: باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكان أصحابنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. أشهد بالله أو شهدت بالله، هل يكون يمينا أم لا؟ في خلاف بين المذاهب، يختلفون، منهم من قال يلزم ومنهم من قال لا، يعني يقولون كذا على حسب النية، فإذا نوى يكون يمينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس خير قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هذا محل الشاهد شهادته. قال إبراهيم النخعي: وكان أصحابنا أي علماؤنا ينهونا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد، لأن هذا أمر عظيم. نعم. قال رحمه الله: باب عهد الله عز وجل. وبه إليه قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقه: إن الذين يشترون بعهد الله. قال سليمان في حديثه: فمر الأشعث بن قيس رضي الله عنه فقال: ما يحدثكم عبد الله رضي الله عنه؟ قالوا له فقال الأشعث رضي الله عنه: نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. يعني أراد أن يحلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يعني من حلف على أخيه المسلم لقي الله عليه غضبان، وهو الشاهد من ذلك عهد الله. إذا قال بعهد الله هل يكون يمينا أم لا؟ في خلاف بين العلماء، لكن المشهور أنه يمين. قال رحمه الله: باب الحديث بعزة الله وصفاته وكلماته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. يعني وعزتك هذه كلها أدلة على أن عزتك يكون يمين، وذلك أن الرجل الذي بين النار والجنة يقول: يا رب اصرف وجهي، اصرف وجهي لا أسألك غيره. قال: لو صرفت وجهك تسألني غيره. قال: لا وعزتك. يحلف يحلف، ثم إذا صرفه ورأى من فوقه قال: أدنيني من تلك الشجرة. قال: ما قلت لا أسألك غيره؟ قال: لا وعزتك لا أسألك غيره. الشاهد وعزتك. وكذلك أيضا يعني قال أبو سعيد قال عند ذلك قال: لك عشرة أمثال الدنيا، يعني قال لك عشرة أمثال الدنيا، أعطاه الله جنة يعني. وقال أيوب النبي أيوب عليه السلام قال لما كان يغتسل عريان نزل عليه رجل جراد فجعل يحتفي في ثوبه وجعل ترك عريان، فقال: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: لا نعم وعزتك يا رب لا غنى لي عن بركتك. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. رواه شعبة عن قتادة. الشاعر وعزتك فيه قسم. نعم. قال رحمه الله: باب قول الرجل لعمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمرك لعيشك. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال: سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله: وكل حدثني طائفة من الحديث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي، فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة رضي الله عنهما: لعمر الله لنقتلنه. هذا محل الشاهد: لعمر الله لنقتلنه، هذا قسم يعني جائز. نعم. قال رحمه الله: باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها: لا يؤاخذكم الله باللغو، قال: قالت: أنزلت في قوله لا والله وبلا والله، أي فيما يتردد في ألفاظ الأيمان، يعني الناس يتحدثون ويقول لا والله لا بلا والله، هذه الأشياء تسمى لغو، هي من اللغو، لا يؤاخذنا الله بها. نعم. قال رحمه الله: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. وقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقال: لا تؤاخذني بما نسيت. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو قال حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم ما لم تتكلم به يعني أو ما تعمل به.

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس رضي الله عنه فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن رضي الله عنه؟ فقالوا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه؟ قال: قلت: إذن يحلف عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. هذا هو يوم الغموس هذا. نعم. قال رحمه الله: باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثني محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أرسلني أصحابي رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان. فلما أتيته قال: انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. والسبب في ذلك أنهم أرادوا الغزو فلم يجدوا، يعني أبو موسى الأشعري وأصحابه لم يجدوا حملان مركوب، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يحملهم، واتفق أنهم وجدوه غضبان على بعض الناس، فلما كلموه قال: لا أحملكم، والله لا أحملكم، والله لا أحملكم. حلف، حزنوا على ذلك ورجعوا إلى ديارهم إلى خيامهم. فبعد قليل جاء ينادي أبا موسى الأشعري: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إليه قال: خذ هؤلاء القرين، هذا هذا هذا هذا 5 أباعير، اذهب بها إلى أصحابك ووزعها بينهم. فاستغربت فذهبت بها وأعطيتهم، ثم قلت لهم: أنتم ما تصدقوني، لأن قبل قليل قلت قال والله ما حملكم ثم حملكم، تناقض هذا، ما تصدقوني، لازم نذهب إليه ونستفصله. فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله، أنت قبل قليل حلفت ألا تحملنا ثم بعد قليل حملتنا، فما وجه ذلك؟ قال: إني ما حملتكم لم أحملكم، وإنما حملكم الله، الله هو الذي أعطاكم، وإني لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هكذا قال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال: وحدثنا الحجاج قال: حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال: حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال: سمعت الزهري قال: سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا: كل حدثني طائفة من الحديث، فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك 10 الآيات كلها في براءتي. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح رضي الله عنه لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة رضي الله عنهما. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح رضي الله عنه النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. هذا مصطح بن أثاثة كان قريبا لأبي بكر، وكان فقيرا مسكين، وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما جاءت واقعة الإفك دخل فيها،